الصبر لله يا ربي، صبر لله والرجوع لربي، من نار حبك يا زي الجلد، من نار حبك يا زي الجلد. صبري لله أحسن دواء للقلب منها العلة، صبري لله أحسن دواء للقلب منها العلة، ربي بلاني به شط الذلة، ربي بلاني به شط الذلة. يا من ادراكي كان هذا الحب، يا من ادراكي كان هذا الحب، صبري لله والرجوع لربي، الصبر لله والرجوع لربي، صبري لله والرجوع لربي، كيف نتفكر أيام كنا من هوانا نهجر، كيف نتفكر أيام كنا من هوانا نهجر، والوقت زاهي ويالي سكر، والوقت زاهي ويالي سكر، تسألني همّن في عشايا وجلبي، تسألني همّن في عشايا وجلبي، وقعت وحدي في شقايا وكربي، من نار حبك يا زين الجن.